بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة هو المكث. قال سبحانه: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني مكثوا عندها. وشرعا عرفه المصنف بقوله: لزوم مسجد لطاعة الله. وهذا التعريف يشتمل على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول قوله لزوم، يعني مكث. فلو أن الإنسان دخل مسجدا ثم صلى في ركعتين وخرج لا يسمى اعتكافا. والجزء الثاني قوله مسجد، لزوم مسجد. فلو أن شخصا لزم بيته يتلو فيه كتاب الله لا يسمى اعتكافا، فمن شرطه المسجد. قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. والجزء الثالث قوله لطاعة الله. فلو مكث في المسجد يصلح فيه شيئا، ولو مكث وقتا طويلا لا يسمى في حقه اعتكافا. والاعتكاف كان معروفا حتى في الجاهلية، سواء كان في المساجد كقوله سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، أو كان اعتكافهم شركا كقوله سبحانه، كما قال سبحانه عن بني إسرائيل: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه مكث في غار حراء يتعبد ربه، فنزل عليه الوحي ثم أبدل ذلك بالمساجد، وهو مشروع أيضا للرجال وللنساء. فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، واعتكف أصحابه، واعتكف أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري. وله فوائد كثيرة تقرب العبد من ربه وتذكره بالآخرة ويكفر عنه السيئات ويحاسب فيه المرء نفسه، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. وأما حكمه فكما قال المصنف: مسنون، أي ليس بواجب. فلم يعتكف جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتكف هو عليه الصلاة والسلام. وأما زمنه فيصح في كل زمن. في صحيح البخاري: أتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوف بنذرك. وأفضل الاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان، كما استقر على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام متحريا فيها ليلة القدر. ولما بين رحمه الله حكمه وزمنه وأنه مسنون في كل زمان، قال: ويصح بلا صوم، أي ليس الاعتكاف مرتبطا بالصوم، فهما عبادتان منفكتان عن بعضهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال قضاء لما كان في رمضان. ولما سبق في الحديث السابق أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولم يأمره أن يعتكف في رمضان. ولما ذكر أنه يصح في غير رمضان ذكر بعد ذلك أنه لا يلزم في رمضان إلا بالنذر، فقال: ويلزمان بالنذر فيهما. يعني لو قال: نذرت أن أعتكف في رمضان، فهنا يجب أن أعتكف في رمضان، وإذا لم ينذر فلا يلزم منه في رمضان. ولما بين رحمه الله حكمه وزمانه ذكر بعد ذلك مكانه، فقال: ويصح في كل مسجد بشرط. قال يجمع فيه. قوله يصح في كل مسجد لقوله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد، طهر بيتي للطائفين والعاكفين. يجمع فيه أي يصلى فيه صلاة الجماعة، لأنه إذا كان يعتكف في مسجد لا جماعة فيه سيخرج في كل وقت يصلي في مسجد فيه جماعة فيقطع عليه اعتكافه بكثرة الخروج. ولا يشترط أن يكون هذا المسجد الذي فيه جماعة أن يكون أن تقام فيه الجمعة، فيكفي إقامة الجماعة فيه، وأما الجمعة فلا تصادف في العشر الأواخر في الغالب إلا جمعة واحدة، وقد تزيد أحيانا يسيرة، فلا بأس بالخروج للصلاة الجمعة من معتكفه. قال إلا المرأة، هذه فيه إشارة إلى جواز اعتكاف، إلى مشروعية اعتكاف النساء. وقوله إلا المرأة، أين تعتكف؟ قال في كل مسجد، حتى ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة، لأن الجماعة لا تلزمها. قال سوى مسجد بيتها. مسجد بيتها يعني المصلى الذي تتخذه في بيتها إن كانت تتخذ لها مصلى فيه. فإذا كان لها في بيتها مكان تصلي فيه الصلوات المفروضة والنافلة فاعتكافها فيه لا يصح، بل لا بد في مسجد ولو ليس فيه جماعة، للآية عاكفون في المساجد. ولأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من بيوتهن واعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وضربنا الأخبية عليهن. ولو اعتكفت في مسجد تقام فيه الصلاة والجماعة فهو أحفظ لها، المسجد قد يكون مهجورا تخشى فيه من اعتداء أحد أو غير ذلك. رحمه الله. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن من شرط الاعتكاف للرجال أن يكون في مسجد يجمع فيه يصلى فيه الجمعة، ذكر بعد ذلك فيما إذا نذر مسجدا معينا هل يجزئ في مسجد غير الذي عينه أم لا. لذا قال ومن نذره، أي ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة، أي أو نذر الصلاة في مسجد معين، مثل لو قال سوف نذرت لله أن أصلي في المسجد الشرقي من مدينتي ثم أراد أن يعتكف في المسجد الغربي من مدينته، قال لم يلزمه، أي لم يلزمه أن يوفي بالنذر أو بالنذر في الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الذي عينه أولا، وهو المسجد الذي في شرق مدينته. وعللوا لذلك بأن المقصود أن يكون الاعتكاف في المسجد، وكل المساجد في الفضيلة سواء المساجد الثلاثة كما سيأتي. والقول الثاني أنه إن عين مسجدا بعينه باعتكاف أو صلاة أو قراءة للقرآن فيه يلزمه الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، بشرط ألا يكون المسجد الذي عينه. وكذا البديل عنه على قول المصنف بشرط ألا يشد إليه الرحل، يعني بشرط ألا يكون مسافة قصر فصاعدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد كما سيأتي. أما إذا عين مسجدا من المساجد الثلاثة يلزم الوفاء بها، وسيأتي التفصيل في ذلك. لذا قال في مسجد غير الثلاثة، يعني غير المساجد الثلاثة، ولقبها بالثلاثة لأن هي التي أتى بها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال وأفضلها المسجد الحرام من حيث المضاعفة في الصلاة فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وأما البقعة فأفضل البقاع هي مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لأحب أرض الله إلى الله وخير البقاع إلى الله. قال فمسجد المدينة والمراد به المسجد النبوي، وهو في المرتبة الثالثة من حيث وهو في المرتبة الثانية من حيث مضاعفة الصلاة، كما قال عليه وسلم في الحديث السابق صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، وهو آخر مسجد بناه نبي، فكل المساجد اللاحقة بعده لم يبنها نبي لختم الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الذي وهو مسجد أسس على التقوى. والمسجد الثالث قال فالمسجد الأقصى، وهو أكثر المساجد التي صلى فيها الأنبياء. وأما المضاعفة في الصلوات في قول عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فالحديث ضعيف، رواه الطبراني. فبناه فالمسجد الأقصى بناه نبي وجدده نبي، وباتفاق العلماء المسجد الأقصى ليس حرما فلا يقال ثالث الحرمين. أما مكة والمدينة فهما حرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ومشاركة المسجد الأقصى في الأفضلية بالحرمين جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فامتاز المسجد الأقصى عن بقية المساجد سوى الحرمين بجواز قصد السفر إليه للصلاة فيه. ولو أن إنسان مثلا أراد أن يسافر إلى الرياض ليصلي في مسجد ثم في مسجد معين سافر من أجله ثم يعود لا يجوز. أما إذا سافر مثلا زيارة رحمه ثم أحب أن يصلي في ذلك المسجد لحسن تلاوة إمامه وغير ذلك فيجوز، لكن قصده بذاته للسفر لا يجوز إلى المساجد الثلاثة. ولما ذكر رحمه الله المساجد الثلاثة وأنها تفضل على غيرها قال وإن عين الأفضل أي من هذه المساجد الثلاثة أي هذه المساجد الثلاثة أو غيرها لم يجزه فيما دونه، يعني لو عين أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه أن يصلي في مسجد في المسجد النبوي، ولو عينه في المسجد النبوي لم يجزه في المسجد الأقصى. والدليل على ذلك أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، يعني في المسجد الحرام، فهو نذر الأدنى فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعلى، لذا فالعكس لا يصح، وهو في الحديث النذر الأعلى أن ينزل الأدنى. ثم قال وعكسه بعكسه، يعني إن نذر الأدنى يجزئ في الأعلى، الحديث السابق مثال ذلك لو نذر أن يصلي في مسجد قباء ركعتين يجزئه أن يوفي بنذره في المسجد النبوي، ومن نذر أن يعتكف في مسجد في جنوب المدينة مثلا فاعتكف المسجد النبوي يجزئ، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله أحكام نذر الاعتكاف في الأمكنة ذكر بعد ذلك أحكام نذر الاعتكاف من حيث الزمان، يعني متى يدخل ومتى يخرج إذا نذر. لذا قال: ومن نذر زمانا معينا، مثل لو قال نذرت أن أعتكف 3 أيام، قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. مثلا لو قال نذرت أن أعتكف 3 أيام من ليلة السبت، فيدخل معتكف قبل المغرب ويخرج بعد آخره، يعني بعد آخر الزمن الذي عينه. فإذا غربت شمس يوم الاثنين، يخرج المعتكف، لأن بداية الدهر هو الليل والنهار يتبعه. قال سبحانه: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. فمثلا اليوم نقول هي ليلة الاثنين، ولا نقول إن هذه الليلة يوم الأحد بالليل، ونقول ليلة الاثنين لليوم التالي بدأ بغروب الشمس. والدليل على ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، يعني الخباء الذي ضرب له، وما في الليل فدخل المسجد ولما صلى الفجر عاد إلى الخباء لينام فيها عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الأحكام إذا كان فيها النذر ناحية المكان أو الزمان، وما في غير النذر بالاعتكاف فسبق في الدرس الماضي. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: هل يستحب المرأة أن تتخذ مصلى لها في بيتها؟ إن اتخذت، ما نقول سنة، إن اتخذت فلا بأس، لكن السنة أن تصلي في مكان لا يراها فيها أحد أخلص لله. فمثلا إذا كان البيت في صالة وعندها غرفة نقول أفضل الصلاة في الغرفة، مثل ما قال مسلم: مصلاتها في بيتها خير مصلاتها في حجرتها. يقول: إذا كانت غرفة، إذا كانت هناك غرفة الاعتكاف خارج المسجد ولكنها داخل سور المسجد مثل غرفة الإمام والمؤذن، إذا كانت في المسجد غرفة في داخل المسجد يعني بابها داخل المسجد، فهذه حكمها حكم المسجد. وإذا كانت الغرفة في ساحة المسجد فلها حكم المسجد، وإذا كانت الغرفة في داخل المنارة وبابها من داخل المسجد حكمها حكم المسجد. وهذه المسألة ينبني عليها هل الصلاة مثلا في ساحات الحرم حكمها حكم الصلاة داخل بناء المسجد في مضاعفة الصلوات أم لا؟ يقول: هل الصلاة في ساحات الحرم لها أجر مضاعفة الصلاة داخل الحرم؟ نعم. يقول: هل الدور العلوي له حكم المسجد والاعتكاف مع أنه لا يصلى فيه إلا في رمضان؟ بالإجماع ما أعرف فيها خلاف أن الدور العلوي والسفلي يعني القبو له حكم الدور الأرضي. نعم. طيب يا براء، لو شخص أراد، لو أنت أردت أن تذهب إلى مكة في رمضان بعد الظهر، تريد أن تذهب في 10 من رمضان المكة، هل الأفضل تفطر؟ أعطني أبغى قول المصنف، الأفضل تفطر في السفر أو ما تفطر؟ وين كلام المصنف؟ ولمسافر يقصر، يعني يسن الفطر، يسن الفطر ولمسافر يقصر. طيب والراجح بحسب الحال، إذا كان لا يشق عليه لا يفطر، وإذا كان يشق عليه يفطر. طيب وش الدليل أنه الحالتين أفطر وإيش وصامه مسافر؟ نعم. لو شخص أتى من، لو أنت أتيت من السودان وأنت مفطر في الطائرة وصلت هنا العصر، هل تتم الصوم أو ما تتم الصوم؟ ها؟ القول المصنف يمسك. وين قول المصنف؟ ها؟ لا، في عبارة ثانية: مفطرة ولمسافر قديم مفطرة، ولمسافر قديم مفطرة. طيب شو الراجح؟ إنه يفطر ما له حاجة يمسك. لو شخص مريض، لو واحد جاي يسألك أنا مريض وأبغى وأريد أن أفطر، ما حكم الفطر وهو صائم؟ لا لا أترك يرجع بالله. لا أسبل لي الحين، واحد جاك قال والله أنا عندي مرض، هل أفضل هل أصوم ولا أفطر؟ يتفصل تقول حسب مرضك، إذا مرضك ما يضر معه الصوم، واحد مسكوم لا تفطر، وإذا كان الشخص يشق عليه المرض نقول يسنك تفطر، إذا كان يخشى عليه من الموت إذا يرتفع الضغط عنده وقد يكون يسبب له جلطة أو شيء يقول يجب أنك تفطر، تفطر كذا. طيب حاضر قليل. طيب لو شخص أتاك وقال أنا والله كبير بالسن عمري 90 سنة ورمضان بعد يومين، وش أسوي؟ ما أقدر أصوم وش علي؟ تقول أطعم عنك اليوم مسكين، مقدار كم؟ نص ساعة، تساوي تقريبا بالكيلو تقريبا 600 جرام، يعني نص كيلو شوي. طيب وشخص أو أنت ما حضرت الشهر. طيب عبد الله لو شخص قال لك أنا عمري 20 سنة وماني بكبير لكن أنا زارع كلى ما أستطيع أصوم، ماذا أفعل؟ له نفس الكبير تمام، وإذا اجتمعت في اثنين باب أولى. يعني لو شخص كبير في السن ومريض بالكلى يغسل ما يقدر يصوم، شو نقول له؟ كل يوم مسكين هو نفسه، يعني اثنان هم اللي يطعمان، الكبير يشق عليه الصوم أو مريض ما يرجع بره. طيب يا عمار لو شخص مريض يعني بعد 3 أيام جاء انفلونزا، جاي يسألك يا والله أنا جتني انفلونزا بكرة ما أقدر أصوم، وش أسوي؟ وش تقوله؟ يفطر ويقضي، فمن كان يكون مريض أو على سفر عدة من أيام أخرى. تمام. طيب يقول الحديث أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة هو صحيح، حديث 500 صلاة ضعيف جدا و 250 صلاة ضعيف، يعني أضعف منه 500 صلاة، ولم يصح فيه شيء في تضعيف الصلوات. يقول هل يجوز أن أقصر إذا سافرت 80 كيلو وأنا لما أتحرك بعد؟ يعني قصده إذا نويت السفر 80 كيلو تبدأ أحكام السفر إذا فارق الشخص بنيان المدينة، لو بمتر واحد يقصر ويفطر إذا كان صائما إذا أراد، ويقصر الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى أبيار علي وهي كانت خارج البنيان قصر وجمع. يقول الأقصى ليس بحرم، ما معنى حرم؟ حرم يعني فيه أشياء مباحة في خارج الحدود الحرم أو الحرمين، مباحة في غيرها محرمة فيه، أو محرمة في الخارج ويزداد حرمتها في داخل الحرمين، مثل قطع الزرع الأشجار يجوز خارج الحرمين، في الحرمين لا يجوز قطع الأشجار التي تنبت بنفسها، ما الذي ينبته الآدمي ينبته الآدمي مثل يزرع بصل ويخرجه هذا يجوز. وفي مكة، هذا في مكة والمدينة، وفي مكة وفي مكة والمدينة أيضا لا ينفر صيدها، يعني لو الشخص رأى حمامة ما يتابعها وينفرها ويروعها، وكذلك لو في غزال أو أرنب يتركه لأنه آمن، لأنهما بلدان آمنان. وفي مكة تزيد عن المدينة لا تلتقط لقطتها، يعني فيه لقطة لو عرفها الشخص سنة سنتين ما يأخذها، وأما المدينة وبقية المدن يجوز. والذي هو محرم في حرمين وفي زيادة في داخل مكة مثل القتل محرم ويزداد فيه الحرمة، يقول السلام ولا يراق فيها دم، يعني بغير حق، وإن كان في الخارج أيضا لكن يشد الحرمة. أما المسجد الأقصى لا، فوه مثل بقية البلدان من ناحية الحرمة، فينفر الصيد فيه يجوز وهكذا، ما يلزمك تصلي عنهم،